اللهم لك الحمد كله، وبيدك الأمر كله، وإليك يرجع الأمر كله. أنت رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك، وأنت الأحد الذي لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تحصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حبيب، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآجال، ونسخت الآثار. فالقلوب لك مهدية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل، والحرام ما حرم، والدين ما شرعت، والأمر أمرك، والعبد عبدك، والحكم حكمك، والخلق خلقك، وأنت الله الملك الرؤوف الرحيم. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته والعمل به آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم لأبصارنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم ألبسنا بالقرآن العظيم الحلل، وأسكننا به الظلل، وزد لنا به النعم، وادفع عنا به النقم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يتلو القرآن ويقال له يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن ويقال له يوم القيامة: ذوقوا مس سقر. اللهم اجعلنا ممن يتلو القرآن ويقال له يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن ويقال له يوم القيامة: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، ارحمنا بالقرآن العظيم.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. ربنا رفعنا أكف الضراعة إليك، ندعوك ونرجوك يا خالقنا يا رازقنا يا مولانا يا ربنا، ليس لنا في الوجود رب غيرك يدعى ولا إله غيرك يرجى. فاللهم يا رجاءنا، اللهم يا رجاءنا، اللهم يا رجاءنا، اللهم يا رجاءنا، ارحم ضعفنا يا ربنا. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة قلتنا وهواننا على الناس، أنت ربنا ورب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك، إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وألفنا مطايانا ببابك، إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وألفنا مطايانا ببابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله عدد ما سرى فوق الأرض ودرج، لا إله إلا الله سبحان الذي بيده مفاتيح الفرج. إلهنا ورجاءنا، من لنا إذا أغلقت علينا الأبواب وفارقنا الأهل والأصحاب؟ إلهنا لا رجاء لنا إلا فيك وفي رحمتك. اللهم يا غفور يا رحيم، يا ودود يا شكور، يا رب، يا من مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، ولك في هذه الليلة بعدد من أعتقت في ليالي رمضان. فاللهم يا ربنا أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ووالدينا وأهلينا وأولادنا من النار. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى، اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى، فارزقنا اللهم، فارزقنا اللهم الإيمان والتقوى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، نسألك اللهم أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسلمين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك اللهم من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك اللهم من النار. اللهم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان، اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من صيامنا السهر والتعب. اللهم تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك وبالعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا شهر رمضان سنوات عديدة وأزمنة مديدة، ونحن بالصحة وعافية، وأمتنا ترفل بثوب العز والتمكين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على أرض فلسطين، وانصرهم في بورما، وانصرهم في كشمير، وانصرهم في الشيشان، وانصرهم في الفلبين، وانصرهم في كل مكان. اللهم اقر أعين المسلمين بنصرة الإسلام وإعجاز المسلمين. اللهم اقر أعين المسلمين برجوع الأقصى إلى بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم أصلح حكام المسلمين، وأصلح علماء المسلمين، وأصلح شباب المسلمين، وأصلح نساء المؤمنين، وأصلح أولاد المسلمين. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، لا تفرق هذا الجمع وقد رفعوا أكف الضراعة إليك يدعونك ويرجونك، سجدوا لك، صاموا لك، أسلموا لك. يا ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، واغفر لنا في جميع الأمور. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، وآلف وحشتهم. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. ونسألك برحمتك أن ترحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك برحمتك أن ترحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والحصى وحدنا. يا ربنا ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، وارحم فقرنا، وارحم ذلنا، وارحم تضرعنا إليه. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا من لا تلتبس عليك الأصوات ولا تلتبس عليك اللغات، ترى مكاننا وتسمع دعاءنا، وأنت رب رحيم غفور رحيم ودود شكور. اللهم إنا نقر إليك بذنوبنا فاغفرها يا رب العالمين. اللهم إنا نقر لك بذنوبنا وتقصيرنا وتفريطنا، فامنن علينا برحمة منك وتوبة ومغفرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم استعملنا فيما يرضيك، ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقض في قلوبنا رجاك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نخشي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نستغفرك من كل عمل زعمنا أننا أخلصنا لك فيه وخالط قلوبنا ما قد علمت، ونستغفرك من كل نعمة أنعمتها علينا فتقوينا بها على معصيتك، ونستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا إليه، استغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا إليه. اللهم يا ربنا فتقبل دعانا وصلاتنا وسائر أعمالنا. اللهم وفق العاملين لهذا الدين من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن الدعاة إلى سبيلك، اللهم وفقهم بتوفيقك واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح زوجاتنا وبناتنا وأولادنا، اللهم أصلح حالنا يا رب العالمين. اللهم ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم إن خانتنا عباراتنا ودعاؤنا فلا يخوننا عفوك وفضلك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تسلك بنا الأعداء ولا الحاسدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اشرح صدورنا، نور قلوبنا، ثقل موازيننا، يسر حسابنا، يمن كتابنا، اغفر زلتنا، اجعلنا عندك في الفردوس الأعلى. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، وحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.